المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر بن سخيف وهو يبعث البعوث الى مكه ائذن لي ايها الامير احدثك قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح سمعته بناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسبق بها دما ولا يعقد بها شجره فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كحرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغاية. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال انا اعلم منك يا ابا شريح لا يعيد عاصيا ولا خاصا بدم ولا خاصا بخربه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكره عن ابي بكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد وأحسبوه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد فيكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. تمام. إن الباب باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. هذه الترجمة الإمام البخاري أعقبها بقوله قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذه العبارة ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، هذه عبارة قالها ابن عباس وأسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث العنوان الترجمة دي إذا جه البخاري ونبه على أنها حديث وجاء بكلام أضافه قاله ابن عباس عقب هذه الترجمة قاله ابن عباس، الضمير يعود على هذا القول الذي جاء ترجمة للباب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه ايه؟ اسمه حديث معلق. طيب الاول الترجمة في ذاتها حديث معلق، وقاله ابن عباس ايضا تعليق لانه لم يسنده، لكن هذا الحديث جاء مسندا في كتاب الحج الامام البخاري ذكر كتاب الحج. فاحيانا يكون الحديث معلق في مكان يكون مسند في مكان اخر، يكون موجود في نفس صحيح البخاري ومسند في مكان اخر مثل هذا الحديث. فهذا الحديث ورد لأنه كان في خطبة الوداع، خطبة من خطب حجة الوداع، وحجة الوداع فيها أربع خطب، فهذه خطبة منها من خطب الرسول عليه السلام في حجة الوداع. نعم لا دي في كتاب الحج جاي في حجة الوداع لكن هو لانه الحديث ليبلغ العلم الشاهد الغائبة دي جات في حاجة الوداع لكن عام الفتح حيجي في نفس الحديث الاسناد بقى حيجي مناسبة لعام الفتح، لان الاسناد الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي، والإسناد مصري حجازي أو مصري مدني لأنه فيه مغلبه مصريين، فعبد الله بن يوسف مصري شامي، وتنيس من سواحل مصر قريبة من دمياط أو بين دمياط والإسكندرية، مدينة قديمة. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، حدثنا الليث، الليث بن سعد وهو إمام مصر، قال حدثني سعيد، ده سعيد بن أبي سعيد المقبوري مدني، وأبو سعيد، أبو سعيد المقبوري أبوه مقبوري، يعني كان يسكن بجوار المقابر ولكن لم يكن مقبوريا، ما كان قبارا، يعني ما كانش بالشعر حنوت، ما كانش بيدفن، لكن سمي المقبوري لقربه من المقابر، كان بيته قريب من البقيع، لهذا قيل له المقبوري. في أسماء وألقاب وصفات المحدثين بتاخد تكتسب من الأماكن اللي بيغشوها والأماكن اللي هم عايشين قريبها، لدرجة انك ايه تحسبها انها كانت مهن لهم، زي مثلا الحذاء، الحذاء رجل محدث من الثقات ومن رجال البخاري، من شيوخ البخاري، خالد، وخالد الحذاء ما كان حذاء، انما كان يغشى اماكن الحذائين، يجلس، كان له اصحاب من الحذائين اللي يصنعوا الاحذيه، فكان يجلس عندهم، فاذا التمسه تلاميذه وارادوه لم يجدوه الا عند الحذائين، فدعي خالد الحذاء. يقول الامام البخاري لم يحذ حذاء في حياته، يعني طول عمره ما حذى حذاء، ولكن طلعت عليه خالد الحذاء. وهناك اسماء ترجع الى المهن، زي الزجاج مثلا، يعني البزاز، البزار، كل هذه ترجع الى الحرف والمهن اللي كانوا فيها، بعضها كانت حرفتهم وبعضهم كانت حرفة ابائهم وبعضهم لم تكن لا حرفتهم ولا حرفة ابائهم، كان يعني بيروحوا بس الاسواق دي بكثرة وكانوا يجلسون فيها ويقضون فيها اوقاتهم، فيطلق عليهم هذه الالقاب. فالمقبوري قلنا انه قد دعي سعيد ابن ابي سعيد المقبوري لقرب منزله من المقابر. عن ابي شريح، وابو شريح هذا صحابي، صحابي جليل، وهذه كنيته اشتهر بها، اما اسمه اختلف في اسمه، واصوب ما ورد في اسمه انه اسمه خويلد ابن عمرو ابن صخر ابن عبد العزة، ده يعني ارجح الاقوال في اسمه ان اسمه خويلد، خويلد ابن عمرو ابن صخر ابن عبد العزة، هذا اسمه ابو شريح. اما شهرته فكنيته واسمه وعلمه وكله رجع الى كنيته هذه، زي ابو بكر، ابو بكر هذه كنية، ولكن اطلقت على سيدنا ابي بكر اطلاقا، جعل اسمه الذي سمي به وعلمه الذي هو اصله له اختفى وصار ابو بكر، لا يعرف سيدنا ابو بكر الا بابو بكر. اما عبد الله فهذه لا تطلق عليه الا عندما تتحقق وتقول هو اسمه عبد الله ابن ابي قحافة، وابو قحافة برضه هذه كنية، واخد بالك، وله اسم، فكل ما هو مبدوء باب او ام هذه كنية، وكانوا الواحد يبقاله كنية ويبقاله اسم ويبقاله لقب ويبقاله شهرة، يعني تجد ايه اكثر الناس، يعني اقرب شيء مثلا الامام النووي اسمه ايه، اسمه يحيى، كنيته ايه ابو زكريا، لقبه ايه محي الدين، يعني يبقى ايه شهرته النووي، نسبة الى نوى، ونوى ايه قرية فين، نوى قرية فين، ابدا لا ولا العراق، طب حذروا، ايوه في سوريا، فين فين، في الجولان، هو لم يذكر الجولان، يقول الجولان في كتابه تهذيب الاسماء واللغات، يقول الجولان بفتح الجيم، الجولان بفتح الجيم واسكان الواو، قصبة بليدتنا نوى، قصبة بليدتنا، بليدة يسمي بلدهم بليدة، يعني بلد صغير، قصبة بليدتنا نوى، نوى ايه في الشام، وهو مدفون في نوى، يعني قبره في نوى، فهذه ايه هذه، فاسمه له اسم، مثلا ابن تيمية، ابن تيمية الجد، جد ابو العباس، جد ابو العباس اسمه ايه؟ عبد السلام، وكنيته مجد، وكنيته ايه؟ ابو البركات، ولقبه مجد الدين، وشهرته ابن تيميه. اخذ بالك، يعني ابو ابن تيميه، ابو العباس عبد الحليم، شهرته ايه؟ شهاب الدين. ابو العباس كنيته ابو العباس، اسمه احمد، لقبه تقي الدين. يبقى اسمه احمد ولقبه تقي الدين وكنيته ابو العباس، وشهرته ابن تيميه. وعلى فكره ابن تيميه تكتب املاء بالالف، لان تيميه امهم، فتكتب بالالف لانها امراه. وزي مثلا ابن سلول، زي ابن بحينه، زي ابن الحنفيه، زي عيسى ابن مريم، زي كل ما هو ايه، لا يعني علم ابن تقع بين علمين احدهما ذكر والاخر انثى، تبقى ابن تثبت فيها الالف، فاملاء يعني على الماشي. فهنا قلنا ايه، ابو شريح اسمه خويلد ابن عمرو ابن صخر ابن عبد العزة. ابو شريح لما قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث على المدينة، واحد والي اسمه عمرو ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس، ده والي على المدينة، عمرو بن سعيد، سعيد ابن العاص، العاص ابن أمية ابن عبد شمس، ده كان والي على المدينة. بيبعث البعوث لمين؟ بيبعث البعوث لوالي مكة اسمه يحيى، وجده اسمه حزم، يحيى بن حكيم، لا ابن حزام، يحيى بن حكيم بن حزام، يحيى بن حكيم. وكان يحيى بن حكيم واليا على مكة. واليزيد ذهب الى عبد الله بن الزبير ليأخذ منه البيعة، ففر منه ولم يعطيه البيعة، ثم ذهب الى مكة. فلما ذهب الى مكة طلب من يزيد، طلب من يحيى ابن حكيم ان يذهب الى عبد الله بن الزبير ويأخذ البيعة منه لنفسه ليزيد. فذهب يحيى الى ابن الزبير وطلب منه البيعة فبايعه، فارسل البيعة ليزيد، فقال لا يكفيني هذا، ابعث الي عبد الله بن الزبير موثقا، يعني متكتف بالحبال موثقا. عبد الله بن الزبير صحابي، وهو احق بالخلافة من يزيد، هو احق بالخلافة، هو ابن الزبير بن العوام ابن عمة الرسول، وجدته صفية، وجدته لامه وامه مباشرة اسماء بنت ابي بكر الصديق، فجده لامه ابو بكر الصديق، وابوه احد العشر المبشرين بالجنة، واول مولود ولد في الاسلام، اول مولود ولد في الاسلام بعد الهجرة بعامين، بعد الهجرة سنتين قعدوا المسلمين ما يولد لهمش ولد، وبعدين اليهود اشاعوا في الناس انهم سحروا المسلمين لا يولد لهم ولد. لما المسلمين قعدوا سنتين لا تحمل امرأة ولا تحبل ولا يستهل صغير يولد في مدة عامين، فوجدوا ان هذا ارجاف، وان الشائعة تقوت وتضرت واستفرهت وصارت شيئا يعني مزعجا للمسلمين، ان اليهود سحروا المسلمين وجعلوهم لا يولد لهم ولد. فلما جاءت اسماء مهاجرة هاجرت حبلة فنزلت في قباء فضربها المخاض، فوضعت عبد الله بن الزبير وذهبت به في الحال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، من قباء الى المدينة، وذهبت اليه فاخذه وحنكه وسماه عبد الله. ولما تعلم المسلمون بميلاد عبد الله بن الزبير كبروا في كل ارجاء المدينة، وارتجت المدينة واهتزت فرحا وسرورا بميلاد عبد الله بن الزبير، فهو اول مولود ولد في الاسلام، اول مولود ولد من المهاجرين، واول مولود ولد في الاسلام في بعد الهجرة من الانصار النعمان بن بشير، وولد في السنة الثانية أيضا من الهجرة في العام الذي ولد فيه عبد الله بن الزبير النعمان بن بشير. فهو إيه يعني ده أول مولود للأنصار، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين. فهذا أبطل ما زعمه اليهود من أنهم سحروا المسلمين. عبد الله بن الزبير لما جاءه يا يحيى بن حكيم يريد أن يصطحبه ليذهب به إلى الشام ليسلمه ليزيد، قال له إني استعذت بالبيت، إني استعذت بالبيت. أهل مكة لما علموا إن عبد الله بن الزبير استعذ بالبيت هبوا، وجدوا إن في مظالم حاصلة في الدولة، فهبوا وبايعوا عبد الله بن الزبير، بايعوه، وهو في الحقيقة أجدر وأولى بالخلافة. وكان عبد الله بن الزبير هذا كان في يوم من الأيام مصر تبعه، كانت العراق تبعه، والشام ما كانش تبعه، بعثوا له البيعة بتاعتهم من أنحاء مختلفة من الكوفة ومن البصرة ومن أهل مصر، بعثوا إيه؟ بعثوا البيعة بتاعتهم لعبد الله بن الزبير. ولكن ما فيش مع عبد الله بن الزبير جيوش، ما معوش إلا أهل مكة، وهؤلاء أناس يعني لا يمكن أن يقوموا بالنهضة وينبذوا لجيش منظم على سواء، خصوصا وأن الجيش جاي من الشام وجاي من العراق وجاي من المدينة، ووالي المدينة اللي هو إيه اللي هو عمرو بن سعيد ده بيعبأ الجيوش عشان يبعثها مكة يحاصرها ليأخذ عبد الله بن الزبير عنوة ويأخذه إلى بلاد الشام. والنتيجة اللي حصلت انهم حاصروا جه الحجاج بن يوسف وحاصر مكة وحاصر وأوقد في نار في المسجد الحرام وكاد يحرق عبد الله بن الزبير، وقتلوا عبد الله بن الزبير وعلقوه على جذع وظل معلقا هكذا حتى كانت تمر أسماء وتقول للحجاج أما آن لهذا الفارس أن يترجل، يعني اعتبرت أنه هو معلق كده هذا يعتبر فروسية، يعني معلق هذا فارس وهو على صهوة جواده، فتقول له أما آن لهذا الفارس أن يترجل، يعني ينزل بقى الفارس يفضل كده على الحصان على طول مش يترجل، يقف على رجليه على الارض. فهذه يعني ده إغاظة له اكثر، واخد بالك، وكانت تحاججه يعني بقوة، وهي اللي كانت تبث الشجاعة في قلب ولدها عبد الله وتقول له يا ولدي لا يضر الشاة سلقها بعد ذبحها، لما كان يخشى على نفسه ان يمثل بجثته، فقال لا يضر، قالت له لا يضر الشاة سلقها بعد ذبحها، بعد ما تذبح الشاة حيضرها ايه انها تسلخ ولا تتقطع ولا يكسر عظمها، ما خلاص يعني انت حتى اذا استشهدت في سبيل الحق فلا يضرك ما يصنع بك وما يفعل بك من تمثيل، ايه هتحسب ايه. وهذا دليل على ان توجيه الام له تأثير عظيم في صناعة الابطال، وهذا يعني يعطينا فكرة ان المرأة المسلمة في صدر الاسلام كان لها تأثير في الأجيال التي تولت رفع راية الحق في كل عصر وفي كل جيل. ترجع إلى سيرة كل واحد منهم تجد وراه أم، الأم دي كانت هي التي يعني تصب في وعيه كل المعاني التي تجسدت بعد ذلك في سلوكه وفي تصرفاته وفي أفعاله. بيقول له ايه لما بيعبأ الجيوش، قلنا بيعبأ الجيوش عشان يبعثها مكة عشان مين؟ عشان عبد الله بن الزبير. فقام ابو شريح قال له ذل لي ايها الامير، شوف ادب الخطاب، ده امير ومعاه جيوش وله سلطة، ما جاش متهور عليه كده وقال له اسمع يا جدع انت، واخد بالك، اسمع يا زول، واخد بالك، اسمع يا زلمة، ما قالوش اسمع الكلام ده، قال له ذل لي ايها الامير، اسمح لي ايها الامير اني يعني ابلغك قول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هقول لك حديث بس، ابلغك قولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذل لي ايها الامير احدثك قولا قام، يعني هذا القول قام قاله الرسول قائما، قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، الرسول قالوا ايه الغدا من يوم الفتح، يعني تاني يوم من فتح مكة حين استتب له الامر. وانتوا عارفين في الفترة التي فتحت فيها مكة كانت ساعات يعني بسيطة، يعني 3-4 ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم فيها حالة الطوارئ ومنع التجول، ومن دخل من اغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. معنى هذا ايه؟ معنى هذا ان الذي يسير في الطريق معرض للقتل لانه يبقى محارب على طول. فبيسموه النهاردة في النظم بيقول لك الاحكام العرفية بيسموه منع التجول، منع التجول كذا ساعة، منع التجول، منع التجول من طلوع الشمس الى غروبها، منع التجول اظن موجود في كل النظم العسكرية في العالم، موجود منع التجول عندما يكون الامر فيه ارهاب وارعاب ويخشى على سلامة الجيش، ويخشى على ان يختل حبل الامن والنظام، ويخشى على تفلت الزمام من يد الامير او من يد الفاتح او من يد الحاكم. يبقى احسن شيء ايه؟ يروح يلم بضاعته، يلم البضاعة. ايه البضاعة بتاعته؟ هي الناس اللي ايه البلاد المفتوحة دي، البلاد المفتوح دول هم البضاعة بتاعته، عايز يحزمها ويربطها عشان ايه يتلم عليها، يعرفها هي فين ورايحة فين وجاية منين. لكن يسيب يسيبهم يمشوا في الشارع والجيش الفاتح في الشارع واللي معاه خنجر يضرب الجندي، واللي معاه سيف يقطع رقبته، واللي معاه واللي يستفرد بيه واللي يخطفه واللي يدخله هنا واللي لا، يبقى لابد لسلامة الجيش انه الطريق يكون خالي ما يكونش فيه حد ابدا. فقبل ان يدخل اعلن هذا الاعلام في مكة علشان الجيش لما يدخل يجد الطريق الشوارع فاضية ومفيش حاجة تهدد الجيش في سلامته ولا حاجة. اللي رسم الخطط دي مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يؤمن المجاهدين اللي معاه، ما يعرضهمش لفوضى. تقول لي طيب ما يسيب الناس بحريتها تمشي في الشارع، اهلا وسهلا، تسيب الناس بحريتها عشان تسفك دماء الفاتحين وتمسك الناس الصحابة المجاهدين في سبيل الله المهاجرين والانصار ويفتكوا بيهم ويقتلوهم الجماعة الكفرة اللي بيعبدوا الاوثان ليدافعوا عن اوثانهم. لا، يبقى لازم ايه يدخلهم الجحور، يدخلهم بيوتهم. كده دخلوا بيوتهم واعلن اعلانه ومشى المنادي في المكة يقول من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يا سلام، ابو سفيان رجل يحب الوجاهة ويحب العظمة، والرسول عليه السلام قال له العباس ان ابا سفيان يحب ان يكون له شيء يعني من البريق كده، يعني كده يتألق كده، عاوز يبقى ايه يبقى له يعني صفة، فجعل له صفة. الرسول عليه السلام كان يقسم كده الحظوظ علشان خاطر ايه؟ علشان يستقر الايمان في قلوب العباد ويستقر الايمان في قلوب الناس، فيعرف دي حالته النفسية ايه اللي يخليه مؤمن ويتمرس بالايمان الى ان يصير مثله زيه زي المهاجرين والانصار. المال يديله مال، ده ايه اللي يغذيه ويخليه عاوز ايه؟ عاوز علم، يديله علم. ده عاوز ايه؟ ده عاوز يديله وجاهة يتصدر، ده يديله امارة، ده يديله بالشكل ده. فاحيانا يمكن الذي يجعل الانسان يزداد ايمانا يسلبه الامارة وما يخلوش امير، واخد بالك؟ ده يزداد تعلق بالرسول اكتر ويزداد محبة الرسول اكتر، زي ما عمل مع ابي ذر. فقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن اغلق عليه بابه فهو امن. وتلاقي في الحكاية ده هي يحصل فيها اشياء مضحكة، حاجات يعني لطائف. يجي واحد مثلا من الجماعة بني قريش عاوز، كان طول حياته بيحارب الرسول، وتيجي زوجته تلقاه ياخد المصروف بتاع البيت وياخد كل مدخراته ويروح يشتري درع. درع ايه؟ درع ايه ده؟ يقول لها ده درع. طب هتعمل بيه ايه؟ ما عندك دروع؟ يقول لها لا، هذا من اجل ان اقاتل به محمدا واصحابه. شوية ويجيب لها رمح. طب ما عندك الرماح؟ يقول لها هذا الرمح، يعني هذا حاسم، وهتعمل بيه؟ يقول لها اقاتل به محمدا واصحابه. شوية يشتري فرس. ايه الفرس ده؟ ما عندك افراس؟ يقول لها لا، هذا لاقاتل عليه محمدا واصحابه. وبعدين في الاخر قلت له او تقدر على قتال هؤلاء؟ يعني انت كل هذا تأتي به من اجل ماذا؟ من اجل ان تقاتل هؤلاء او تقدر على قتالهم؟ يقول لها والله اني اريد ان اخدمك بعضهم، انا عايز اجيب لك شوية منهم عشان يخدموك، عبيد كده اجيبهم مؤثرة عشان اشغلهم خدمين لك، اني اريد ان اخدمك بعضهم. وبعدين جاء يوم الفتح، جاء يجري لزوجته يقول لا اغلقي علي بابي، وهو من اغلق بابه فهو امن. فجاي لمراته يقول لا اغلقي علي بابي، جايت له بلوة سودة، اين ما كنت تقول؟ فين الخدم اللي انت وعدتني بيهم؟ اين ما كنت تقول؟ وقعد كل شوية تقول له يا فالح وحجيب لي خدم، وكنت ناوي اجيب لي خدم يخدموني، كل شوية بكتو كل شوية بكتو كل شوية سممت عيشته خلته يعني كل لقمة يأكلها يقولها مسمى بالايه؟ بالتهكم، التهكم والسخرية به، تتهكم وتسخر به. وبعدين قال لها اسمعي، قال طفح طفح شعر بقى، قاعد يقول شعر، قال لها انك لو شهدت يوم الخندمة، يوم الخندمة كان مكان من مكة، من مكة كان الهجوم من جهته، والرسول عليه السلام قسم الجيش اجنحة، فكان كل جناح له وراء اللواء، وكل لواء له قائد، وبعدين الـ الـ الـ من ناحية الخندمة فر كان واقف فيها صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل، ودول أكبر فرسان من عظماء قريش ومن شباب قريش. فقل لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وحيث زيد قائم بالمؤتمة، والتقطنا بالسيوف المسلمة، يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لهم نهيت حولنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. انت لو شفتي، انت لو رأيتي ازاي، وحيث زيد قائم مؤتمة، والتقطنا بالسيوف المسلمة، يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لهم نهيت حولنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. انت ما شفتيش الأهوال، انت ما شفتيش الفظاعة، ما شفتيش ازاي وحيط بنا من كل جانب. فاليوم ده ربنا سبحانه وتعالى أباح مكة البلد الحرام لنبيه تعالى، أباحها له تعالى، ثم حرمها بعد ذلك، حرمها بعد ذلك. فلا يصح أبدا أن تقتحم بجيوش، ولا إلا إذا كان هناك ضرورة لموقف كالذي وقفه رسول الله، بأن كانت موئلا للبغاة، يعني لاذ بها بغاة والبغاة مسلحون، وهؤلاء يقاومون ولي الأمر أو يقاومون الإمام، فيجوز في هذه الحالة أن تستباح مكة بحدود القدر المطلوب، يعني في حدود أن تخضض شوكة البغاة، وأن يسيطر عليهم، وأن يؤخذوا بغير أن تتفاقم الأمور وتتعاظم، حتى لا يمس المسجد ولا يمس سكان البلد الحرام ولا يمس أهله من الوادعين الآمنين، في حدود الناس اللي هم البغاة فقط يبقى هي مباحة. لكن عبد الله بن الزبير هذا ليس باغيا، ده ان طلبت منه البيعة اعطاكم البيعة، واخد بالك؟ يبقى انتوا عايزين منه ايه؟ ولاذ بالمسجد الحرام لياذا، يعني لم يعتصم به الا لانه مكان حرام، وما كان يخطر على بالي انه سينتهك بهذه الصورة. فابو شريح يقول له ايه الغداء، يعني في اليوم التالي من فتح مكة، الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول ابو شريح سمعته اذناي، القول اللي جام بيه الرسول ده سمعته اذناي، ووعاه قلبي، يعني اذناي سمعته ووعاه قلبي، يعني حفظه وفهم معناه، ووعاه قلبي يعني حفظه وفهم معناه، وابصرته عيناي، وابصرته عيناي، وأبصرته عينيه حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني ما حدش ما جاش الناس اصطلحوا مع بعض واتفقوا كده فيما بينهم وقالوا هلم بنا نجعل مكة بلدا حراما، هذا لم يحدث، لم يحدث أن الناس اصطلحوا في بينهم على تقديس مكة وجعلها مكانا حرام، إنما الذي حرر مكة هو الله ولم يحرمها الناس. فيبقى إيه؟ إضافة التحريم إلى الله تعالى إضافة شرعية وإضافة كونية وإضافة تشريفية. المكان الحرام إضافة كونية، حيث إن هذا المكان هو البقعة التي اختارها الله تعالى من قبل خلق آدم لتكون أمام البيت المعمور وتحوف بها الملائكة، واختارها واصطفاها من قديم، واخد بالك. ولذلك كان لما إبراهيم جه علشان يبني البيت كان بيبني بيقيم القواعد، واخد بالك، يقيم القواعد من البيت، يعني كانت القواعد موجودة وإنما هو أقامها، أقام القواعد يعني بنى فوقها، كأن القواعد كان مأمور بإقامة القواعد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني البيت موجود ومكانه موجود بس احنا ورناهوله، واخد بالك، بوأناه له وأقررناه فيه وأسكناه مكان البيت وقلنا له آدي مكان البيت اهو، كأن البيت كان موجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، واخد بالك، فالمكان موجود أن الله سبحانه وتعالى حرمها من قديم، هذا حرمة كونية، وثم شرع في الناس حرمتها وجعلها محرمة، هذه حرمة شرعية، ثم فعل هذا تشريفا لها وتشريفا لهذا المكان، لأن الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق من الأماكن ويختار، يخلق من الزمان ويختار، يخلق من الحيوان ويختار، يخلق من الإنسان ويختار. هو من الأماكن اختار البيت الحرام واختار بيت المقدس واختار حرم الرسول مسجده واختار المساجد في الأرض التي يعبد فيها رب العالمين، كل هذه أماكن اختارها الله واصطفاها من الأرض. وبعدين ده بالنسبة لاصطفاء الأماكن. بالنسبة لاصطفاء الزمان، اصطفى أشهرا واصطفى حرما، اصطفى شهرا للصوم، اصطفى أيام الأعياد، اصطفى يوم الجمعة، اصطفى يوم الاثنين، اصطفى وهذه أيام، هذه اصطفاء الزمان، اصطفى ساعة من يوم الجمعة، اصطفى أوقات الخمسة، هذا الظهر وهذا العصر وهذا المغرب وهذا العشاء وهذا الفجر، هذا كله اصطفاء ولا مش اصطفاء؟ اصطفاء واختيار من الله، وربك يخلق ما شاء واختار. اصطفى من الحيوانات حتى كبش اسماعيل، حمار العزير مثلا، كلب اهل الكهف، هذه اصطفاءات، حتى الحيوانات فيها حيوانات مصطفى، نملة سليمان يعني هدهد سليمان، يعني كل دي حيوانات اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بين سائر الحيوانات، اصطفاء لمهمة، مهمة اختارها لها، يعني اصطفاء يعني اختارها لهذه المهمة، اختارها لهذا المكان، لهذه المأمورية، لهذا، واخد بالك، ده اصطفاء من الحيوانات، اصطفاء من البشر، اصطفى من البشر الرسل والانبياء والصديقين والشهداء والصالحين والاولياء والعلماء العاملين، هذا كله اصطفاء ولا مش اصطفاء؟ اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان اعظم انواع الاختيار والاصطفاء هو اختيار هذا المكان ليكون حرما امنا، ومن دخله كان امنا، يدخله. فهو اعتمد على قول الله تعالى ومن دخله كامنا، وقال اني عذت بالبيت، تكلم به حمد الله واثنى عليه، ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، ولا تسفكوا، ورد في ضبطها تسفكوا، وهي قراءة ابن قطيب وقراءة طلحة بن مصرف وقراءة شعيب بن أبي حمزة، هذه قراءة فيها لا تسفكوا بضم الفاء، لا تسفكوا، فهي هنا بفتح بكسر الفاء، أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني في معضادة، معضاد زي الفاء يقطع به الشجر ويقلم به الشجر وأغصان الشجر، فهذا الفعل منه عضد هذا الشجر بالمعضاب بالمعضاب، فلا يعضد بها شجرا يعني لا يقطع شجرا ولا يقطع حتى منها غصنا، اللهم إلا إذا كان الشجر يعترض طريق الناس طريق السابلة، إذا امتدت أغصانه فاعترض الناس في طريقهم فهنا يجوز أن يترخص الإنسان في إعضاد الشجر لأجل أن يفتح طريق الناس، لأن مصالح الناس أرجح من حرمة الشجر. ولا يعض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه ترخص لقتال رسول الله؟ ترخص مستدلا بهذه الرخصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة، وهذا دليل على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، والفقهاء اختلفوا في فتح مكة، فتحت صلحا مع أبي سفيان، فتحت صلحا أم فتحت عنوة؟ فالحديث ده يثبت أنه لقتال رسول الله، يعني مستدلا على فعله بقتال رسول الله. فعلا حصل حتى في الشعر اللي احنا ذكرناه الآن ده انه حصل قتال وحصل ضرب ساعد وجمجمة، وحصل الرسول عليه السلام مرة على امرأة مقتولة فنظر اليها وقال ما كانت هذه لتقاتل، هذه ما كانت تقاتل، وعرف ان الذي قتلها خالد بن وليد، فارسل قال له اذهب الى خالد بن وليد وقل له لا يقتلن امرأة ولا عسيفة ولا اجيرة. العسيف يعني الانسان المعتسف الخادم المأخوذ قهرا لاجل ان يخدم سيده، فيقول له اطلع روح اشتري لي الشيء الفلاني، هيقول له ايه؟ يطلع ويمشي بالشارع. طيب ده عسيف تقتله ليه؟ يبقى الاوامر في الاسلام مش اوامر عسكرية ناشفة جافة يعني حرفية يطبقها الجنود ويطبقها الامراء بحرفيتها وظاهرها، لا، بيتعمقوا في معناها ويفهموا مضمونها ويفهموا الحكمة منها. جماعة في العالم كله العسكريين ودول والقانونيين حتى يقول لك القانون حمار، القانون حمار، مدام كده المادة النص بتاعه الحرف كده يطبق زي ما هو كده، واخد بالك؟ والقاضي يجلس كده على المنصة بتاعته ليس له تصرف، لان القانون قدام منه بالحرف الواحد زي ما هو منصوص يحكم به، وان كان هو في اقتناعه في نفسه مقتنع بان هذا ظلم، لكن هو عليه انه ينفذ الظلم ده مهما كان الثمن من ضميره ومهما كان الثمن من كرامته، لازم ينفذ هذا الظلم. ده ايه؟ ده الناس كلها العالم كله قائم على هذا الا الاسلام المبرأ من الظلم والمبرأ من الاوابد. فيش في اوامر صدرت من الرسول عليه السلام قم يقولوا لا انا قلت لكم تقتلوا المقاتلة، يعني تمنع صحيح الطريق انه ما يمشيش في حد، لكن الحد ده مين؟ مش كل حد. افرض امرأة ماشية في الطريق تبقى دي طلعت قاتل، بقى انت صفوا من امرأة هتتهزوا من امرأة ماشية، واخد بالك؟ لما تكون امرأة ماشية تبقى دي هتحاربكم، او مثلا خادم ضعيف بعتوا سيده علشان يروح يجيب له لقمة ياكل ولا بتاع، ده ايه؟ ده يبقى ده خارج يحارب، تقتله ليه؟ لزوم قتله. يبقى كأن الأوامر لما تتلقى من الرسول عليه السلام أو تلقى من أمير مسلم تتلقى مع وجود مستقبل التصرف وحسن التطبيق، مستقبل حسن التطبيق وحسن التصرف. بدليل إيه؟ بدليل أن الرسول قال تقاتل أدرك خالدا فقل له لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ولا أجيرا، لأن ده عسيف وأجير ده ما كانش بيقاتل، واخد بالك؟ ده دليل على أن مكة فتحت إيه؟ فتحت عنوة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إن الله قد أذن لرسوله في أن يقاتل هذه الساعات ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أذن لي فيها ساعة من نهار ثم حرمها بعد ذلك، يعني هو أذن لي فيها بالقدر الذي ينتظم فيها الأمن ويستتب فيها النظام وما يحصلش فيها انتكاس، فده ايه؟ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن لي فيه. عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت حرمتها اليوم في الوقت اللي هو بيخطب فيه ده ثاني يوم يعني كحرمتها بالامس قبل ان قبل ان يأذن لي فيها ساعة من النهار، عادت كحرمتها بالامس، لان كلنا قلنا الحرمة ازلية حرمة قديمة. وليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب ده غير حديث ليبلغ العلم، حديث ليبلغ العلم شيء، واما حديث تبليغ الحرمة، تبليغ حرمة مكة ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا هو الذي جعل ابا شريح يقف من اجل ان يبلغه هذا الحديث، ان خطبة الرسول كان فيها ليبلغ الشاهد الغائب، فيقول شهدته عيناه وسمعته اذناه ووعاه قلبي، يبقى ده عليه يبلغ ولا ماش، واخد بالك؟ يبقى ايه اللي خلاه يبلغ؟ اللي خلاه يبلغ هو ايه؟ هو انه شهد هذا، والرسول عليه السلام امره وهو احد الشاهدين بان يبلغ، وجاءت المناسبة للتبليغ، جاءت الفرصة، وهذه الفرصة واضح واضح فيها ان اللي بيعبأ الجيش هو الامير، عشان كده بيقول له ذلك ايها الامير. طيب، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل يا ابي شريح ما قال عمرو؟ انت لما قلت كده يا ابا شريح عمرو قال لك ايه؟ انت عمرو جاوبك وقال لك ايه؟ انت قلت كده صحيح. طيب عايزين نعرف بقية الحكاية، يا ترى عمرو ده جاب الجيش وقال له كما كنت وكل واحد يروح لمكانه، ولا مضى وبعت الجيش زي ما هو ولم يعبأ بما قلت؟ عشان يعرفوا مدى استقبال الناس لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو شريح قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، طبعا دي معرة كذبة، يعلم أكبر يعلم أكثر منه إزاي؟ أنا أعلم منك يا أبا شريح، أعلم منه إزاي؟ واحد تابعي تابعي صغير يبقى أعلم من صحابي كبير، ويقول له أنا أعلم منك يا أبا شريح إن مكة لا تعيد عاصية ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني قال له ان مكة لا تعيد عاصية، واحد عاصي مثلا عليه حد من الحدود، فلا لا يأتي الى الكعبة ويتوارى في سترها او يستعيد بها، يقول انا استعيد بالكعبة والتصق بالكعبة حتى يعطل حد من حدود الله. فده كلام مين؟ ده كلام عمرو. فعمرو بيقول له كده، بيقول له ان مكة انا اعلم منك، أنا أعلم منك إن مكة لا تعيد عاصية ولا فارا بدم، يكون واحد عليه دم ويهرب به أي قصاص قاتل مثلا، قاتل وعليه قصاص، فإذا استعاد بمكة لا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، بقى في خربة بهذا الضبط وفي خربة. فإذا ضممنا الخاء وقلنا خربة يعني فساد في الأرض، وإذا فتحنا الخاء تبقى السرقة، واخد بالك؟ إذا فتحنا الخاء وقلنا إيه خربة تبقى الخربة يعني السرقة، يبقى عليه حد القطع، قطع اليد. وأما خربة، خربة يعني الفساد في الأرض، مطلق الفساد. لكن هو ذكر المعصية، واخد بالك؟ وذكر الدم، بعد كده فاضل إيه؟ فاضل السرقة. ولا فارا بخربة، بخربة بخربة يعني ايه؟ يعني ده ضبطت خربة بفتح الخاء، او خربة بضم الخاء يعني الفساد، الفساد في الارض. فبيقول له مكة لا تعيد واحدة من هؤلاء، وهو محجوج لان الرد بتاعه الاجابة بتاعته على ابي شريح بعيدة كل البعد عما يمكن ان يوجد شميمة من هذا في عبد الله بن زبير. فلا عبد الله بن زبير عاصي، ولا عبد الله بن زبير على قتل، ولا عبد الله بن زبير سارق، ولا ينطبق عليه شيء من هذه العناصر اطلاقا. فيبقى الكلام اللي قاله عون تهويش، عبارة عن تهويش. ودائما الطاغين والجبارين تجدهم ايه؟ يؤولون النصوص، يؤولون المعاني، ويستهيون منها تعسفا ما يجعل النص لا ينطبق عليه، يريدون بهذا ان يزحزحوا معاني النص فلا يجعلوها تنطبق عليه، وهو في الواقع المعنى ينطبق عليه وهو حائق به، لانه استباح البيت الحرام، استباح المسجد الحرام، استباح مكان حرام بحج، وهي ليست دليلا على ما قصد، واخد بالك؟ مش دليل.